قال عن عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عامر الجهني أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عامر أحد العبادلة وأخرج أصحاب كتب الستة. وجابر نعم. انتهى الباب ما جاء في تحذير فتنة النساء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول فضيلة الشيخ ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام وكانت تفلي رأسه هل هذا خاص؟ هذا إن كان هناك محرمية وإلا فإنه خاص بلا شك. يقول السائل هل يدخل النظر إلى الأمرد في حكم النظر إلى المرأة؟ نعم إذا كان النظر إليه يعني يؤثر لا شك. وهل من لا ينظر إليه كما لا ينظر إلى المرأة؟ نعم. وهل من في آية غض البصر للتبعيض؟ قل من يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم ما أدري عليه التبعيض طبعا أقصد غض البصر بلا شك. هل يجوز الاتكاء على كلتي اليدين من خلف الظهر؟ والله الذي يبدو أنها من جنس أقول من جنس قضية الاتكاء على اليد اليسرى أو اليمنى يعني الذي يبدو أنه ما بينهم فرق. ما حكم النقاب في هذه الأيام ببروز العينين أو البرقع؟ هل يعتبر هذا حجاب للمرأة؟ هذا أحيانا يعني يكون النساء تفعله وتظهر يعني جزء يعني من محاجرها وبياضها وقد يكون يعني في ذلك أنها قد تكون لو كشفت وجهها صير دميمة ولكن يعني هذا البرقع يعني سترى يعني ذلك الذي يعني لا يعجبها إظهاره فالمحذور هو قائم يعني كونها يعني تظهر يعني عيونها وشيء من وجهها يعني النظر تنظر إلى العين تنظر إلى العين وتنظر إلى ما حول العين والمحذور ولكن كونها تستعمل الحجاب الذي هو الخمار مثل ما جاء عن عائشة كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أحد الركبان سدت إحدانا خمارها على وجهها هذا هو الذي فيه الكمال وفيه السلامة بخلاف النقاب هذا الذي تظهر فيه العينين ومحاجرها فإن المحذور فيه موجود وقائم وقد يكون الأمر أنها تكون ليست جميلة وإظهار هذا المقدار منها يظن أنها جميلة. يقول كذلك بالنسبة للرجلين واليدين للمرأة هل يجب عليها وجوبا تغطية؟ نعم تغطيها عن الرجال لا يرون منها شيئا أبدا على جانب لا يرون لا يديها ولا رجليها والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعني أنها تغطي رجليها. في أي سن يلزم المرأة الحجاب وإذا لم تحتجب البنت فهل على الوالد أن يجبرها إذا اشتهيت إذا قاربت أن تشتهى يعني إذا ميزت وصارت قريبة من أن تشتهى فإنها تلزم بالحجاب يعني كما هو معلوم المرأة قد تصل في 9 سنوات وتلد يعني كما ذكروا عن الشافعي أنه قال رأيت جدة عمرها 21 سنة جدة عمرها 21 سنة